اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم ارحمهم كما رحمونا، وأفرحهم كما أفرحونا، وقدمهم كما قدمونا، أجل لهم العطاء، ارحم ضعفهم، اللهم اعلِ قدرهم ويسر أمورهم وكفر سيئاتهم وأجزل لهم مثوبتهم، وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن مات منهم، اللهم اغفر لمن مات منهم، اللهم اغفر له ولموتى المسلمين، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وبجودك وفضلك سابقين، وإلى أعلى درجاتك بالغين، جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا حضر الحساب. اللهم لقنا الجواب، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه، توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه. اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان، ورب راض غير غضبان. لا إله إلا الله، ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما قدرناك حق قدرك، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، أمرك فينا نافذ وقضاؤك فينا عادل، عصيناك فأمهلتنا، وأطعناك فشكرتنا، وإن تبنا إليك قابلتنا، فما أحلمك على من عصاك، وما قربك ممن دعاك. إلهنا، ها نحن ببابك واقفون، ولثوابك متعرفون، فارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك، اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته، واستداك فهديته، وإلى دار الجنات أديته. يا رحمن، يا رحيم، يا ودود، يا كريم، يا غفور، يا سلام، يا قدير، يا وهاب، يا جليل، يا جليل، ارحم ذل وقوفنا بين يديك. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك